جزاكم الله خيرا وبارك فيكم, أحسن الله إليكم, نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ, يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: ولا تبخسوا, حكاية عن شعيب عليه السلام, ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟ قول شعيب والعياذ بالله بالإضافة إلى شركهم, فإنهم مشهورين ببخس الموازين والمكاييل, ولذلك إذا قرأتم كتاب الله تجدون هذا مكرر في حقهم وفي قصتهم. والله عز وجل قال لهذه الأمة: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكانوا أشر الناس مكيالا, يعني بخسا للمكاييل, وكان يكون لأحدهم مكيالان, مكيال يشتري به ومكيال يبيع به. فأنزل الله هذه الآية تحذيرا من بخس الموازين والمكاييل, فإن ذلك من الخيانة وأكل أموال الناس بالباطل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز أكل اليربوع, علما أن كثيرا من الناس يأكلونه ويقولون إنه ليس قذرا كالفأر وإنما يأكل الأعشاب؟ نعم, ولا شك في ذلك أنه صيد مباح, ولو أن فيه شبه من الفأر لكنه معروف, وجعل فيه الفدية لمن قتله على من قتله وهو محرم, وفي اليربوع جفرة. نعم, أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ, يقول السائل: هل وضع المفتاح في يد المغمي عليه أو الذي ينتابه قلق كبير يعتبر من الشرك؟ وضع المفتاح, نعم, في يد المسروع, ها؟ يزعمون أنه يفيق إذا وضعه في يده المفتاح. الله, ما سمعنا بهذا, ما ندري. على كل حال, كل شيء مخالف للكتاب والسنة من قول أو فعل أو اعتقاد فهو محرم. إذا اعتقد أن المفتاح وغيره ينفع أو يضر فهو من الشرك, وهذا مثل قول تعالى, أي قول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له, ومن تعلق ودع فلا ودع الله له, ومن تعلق تميمة فقد أشرك. وقول في صاحب الحلقة لما رأى رجل في يده حلقة من صفر قال: ما هذه؟ قال: من واهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا, ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وكذلك صاحب الخيط لما قطعه الصحابي رضي الله عنه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. فإن كان من هذا الباب فلا شك أنه شرك. أسأل الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو موقف المسلم تجاه ما يجري لإخوانه المستضعفين في فلسطين وغيرها من بلدان المسلمين؟ الله المستعان, يجب على كل مسلم أن يهمه ما يهم المسلمين, ومن لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم, ولكن عليك أن تفعل ما تستطيع. كنت من أهل الأموال وتستطيع أن تمدهم بمال فمدهم بمالك, وإن كنت ذا قلم وترى أن كتابتك تنفعهم وتفيدهم ويكون فيها مشاركة في الدفع عنهم فافعل, وإن كنت عاجزا عن ذلك كله فعليك بالدعاء. ما فهو سلاح المؤمن الذي ما يستطيع إلا ذلك. اتقوا الله ما استطعتم, هذه قاعدة عامة, اتقوا الله ما استطعتم. لا شك أنا ما فيه مؤمن يرضى بما يجري لا في فلسطين ولا في غيرها من بلاد المسلمين من الفتن ومن الحروب, من قتل بعضهم بعض أو قتل أعداءهم لهم. هذا ما فيه مسلم يرضى, ما فيه مسلم يرضى هذا, ولا يحتاج هذا السؤال. يعني كل مسلم يجب أن يكون قلقا ومتضايق ومهتم في شأن المسلمين وما يجري, لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل, نسأل الله ليفرج لهم. ولا شك أن الذنوب والمعاصي والإعراض عن الله وأمامره هي الأساس الأول في ذلك, لأن الله عز وجل غيور على دينه, غيور على حرماته, خير على نعمه، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا رجعنا إلى الله رجوعا صحيح فإن الله عز وجل نصره قريب أبدا، الله صادق الوعد وهو لا يخلف المئة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: بالنسبة لمن فاته تكبيرة أو تكبيرتان في صلاة الجنازة، هل يبدأ بالفاتحة أو بالدعاء؟ يبدأ بالفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم الإمام يعني فاته ثنتين يكبر بسرعة ويدعو ولو بأدنى دعاء، اللهم اغفر له وارحمه، ثم يكبر الرابعة ويسلم قبل أن ترفع الجنازة. أحسن الله عليكم بارك فيكم. ذكر في الحاشية كلام على شكر النعمة. نعم. قال: الأصل في الأطعمة الحل لنصوص الكتاب والسنة إلا ما استثني بهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل فيها الحل لمسلم عمل صالحا، لأن الله تعالى إنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته، لقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ولهذا لا يجوز أن يستعان بالمباح على المعصية، كمن يعطي اللحم والخبز من يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش، ومن أكل الطيبات ولم يشكر فمذموم. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن الشكر عليه. نعم، هو إذا لم يشكر الله على نعمه فربما كان سببا في زوالها، لأن الله عز وجل غيور على نعمه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأركان شكر النعمة ثلاثة: أولا الثناء على الله باللسان بأن تقول الحمد لله والشكر لله، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيشكر عليها ويشرب الشرب فيشكر عليه. الثناء على الله باللسان: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وهدانا الإسلام بلا حول منا ولا قوة. الثاني الاعتقاد بالقلب بأن الله عز وجل وحده هو المنعم الحقيقي والمتفضل بالنعم ظاهرا وباطن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. والثالثة الاستعانة بها على طاعة الله، فلا يستعان بنعم الله على معاصيه. وإذا علمت أن فلانا يستعين بالنعم على المعاصي فلا تمده بشيء ولا تعينه، لأنك تعين ظالما على ظلمه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذم صافر. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.